وكنا بكل شيء Yeah. منا. رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. وإسماعيل وإدريس وذا الكفر كل من الصابرين. وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين. وأدخلناهم في رحمتنا وادخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين. وذا النون إذ ذهب غاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك. وَدَنُّونِ إِذَّا مُغَاضِبًا تَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقُدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك. سبحانك إني كنت من الظالمين. واستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. Yeah. Thank you.